عن أبي هريرة عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. هذه عزيزته لمسلم وهو موجود أيضا في البخاري. نعم. لهذا في تخصيص. كان يدعو على هشام وعباس ثم الحديث الثاني كنت في بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته وكان يدعو على رعل وذكوان. وهذه نازلة أم ليست نازلة؟ أرد الله فيك أن أخذنا سوين النص من هذا خاص بصلاة الفجر. هو التباس عليه أستاذ أنه ذكر بس في الفجر هل في حديث أخر ذكرة الصلاة؟ كان يبنى عن الله كان يبنى في صلاة المغرب وهذا موجود أيضا في صحيح البخاري. ثم هذا حديث اسمح لي بارك الله فيه خلينا نتفاهم شوي. هل ذكر الشيء ينفي عدمه غيره؟ ذكر الشيء ينفي غيره؟ يعني إذا ذكرنا صلاة الصبح ينفي أن يقنط في صلاة المغرب؟ لكن ما هو التخصيص؟ اسمح لي شوي خلينا نتفق على نقط قد يكون يعني يكون فيها خلاف وهي ما فيها خلاف. فأنت الآن عم جيب حديث أن الرسول قنط في صلاة الفجر في النازلة أليس كذلك؟ طيب نحن ما نفينا هذا بالعكس قررنا أن القنوت يشرع في الصلاة الخمسة. أنت قلت أن الرسول خصص نعرف نحن ما في تخصيص صلاة الفجر قنت فيها للنازلة وبقية الصلوات قنت فيها للنازلة فهو ذكر صلاة الفجر هل هذا ينفي عدم قنوته؟ فإذا وين التخصيص اللي عم تدعيه يا أخي؟ لكن لأنه ذكر الفجر وهذا لا يقنع من بس هذا هو أما ما ذكر الفجر خصوصيا ذكر في حديث ثاني المغرب أنا فاهم هنا صد شهرا يعني قنت في الفجر والظهر والعشاء وقنت في الظهر والعشاء وقنت يعني في عدة روايات في الصحابة رأوا أنه قنت الصبح فنقلوا عنه الصبح صحابة رأوا قنت المغرب فنقلوا عنه كذا ما في تخصيص أيضا ورد في كتاب ابن القيم الذي ذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه قنت في صلاة الفجر وعقب ابن القيم على ذلك فقال هو أحيا سنة والذي يترك القنوت أيضا اتبع السنة كلاهما اتبع السنة يعني أنت عم تزدد الشيء أو الشيء في خلاف فيه لا في خلاف أبو هريرة أقول قنت في الفجر أيضا وحدها كان يدعو للمسلمين ويدعو على إذا بتقول وحدة يعني ما قنت في غيرها تعني سبحان الله إذا جاءك النص عن رسول الله أو عن صحابي رسول الله أنه قنت في صلاة ما يعني أنه ما قنت في غيرها لا يعني وأيضا لا ينفي أنه يعني ومن الذي نفى خلاص من الذي نفى لكن أنا أيضا يعني لا أرى مثلا هناك مانعا أن تخصص صلاة معينة كصلاة الفجر كما يفعل الناس الآن. هذا أصل كلامي معك كان في نقطة عين. نعم. كيف يجوز لك أن تخصص صلاة بالقنوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصصها بالقنوت وإنما عمم في كل الصلوات الخمس كما لو قلت مثلا أنا بدي أخصص صلاة من الصلوات بقراءة صلاة الرسول عليه السلام بالتشهد مثلا من أين يجوز لك هذا؟ ونحن نعلم أن الرسول عليه السلام شرع للمسلمين أن يصلوا عليه بكل تشهد فمن أين تأتي بالتفصيل؟ ثم ماذا أنت تبغي بارك الله فيك من قولك شو المانع أن نخصص صلاة الصبح بقنوت النازلة؟ ما الذي ترمي إليه؟ لو قالك قائل صاحبنا هذا الشيخ أحمد أنا بدي أخصص قنوت النازلة بصلاة المغرب وقال ثالث في صلاة الظهر ثالث رابع العصر إلى آخره هل يجوز هذا في الإسلام؟ لماذا ما تترك الحكم كما جاء تقنط في صلاة الخمس ثم إيش القنوت أليس دعاء؟ طيب ليه تخصص هذا الدعاء اللي فيه خير المسلمين بصلاة من خمس صلوات؟ ما في داعي أخي لهذا التخصيص لكن أنا في الحقيقة بقول لك كل صلاة أخشى ما أخشى أنك أنت تخصص القنوت للنازل في صلاة الفجر